الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: رجل عقد على امرأة وحصل بينهما تقبيل في صالة منزل أهلها، ثم طلقها ولم يجامعها، فهل ترد عليه نصف المهر أم أنها تستحق المهر كامل بسبب ما حصل بينهما؟ الحمد لله، وبعد، المتقرر عند العلماء أن المهر يثبت كاملا بالخلوة الشرعية، فإذا خلى الإنسان بالخلوة الشرعية الكاملة، فإذا خلى الإنسان بزوجته وأغلق بابه وأسدل ستره وخلا بها في غرفة لوحدها، فإن المهر يثبت بهذه الخلوة، ولا شأن لنا به بعد ذلك أجامعها أو لم يجامعها، فإن الخلوة في ظاهرها تقوم مقام تيقن الجماع وتحققه. فإذا كانت هذه الصالة منعزلة وقد أغلق بابها هو وإياها، فإن المهر يثبت كاملا لها بعد فراقها، والله أعلم.